بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. وقف بنا الحديث سماحة الشيخ عند الحديث 82 بعد 400 عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود. وعن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قالت: كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري في تاريخه. وعن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتأزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها، متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على حكم مباشرة الرجل لامرأته وهي حائض، وهكذا النفساء، تدل كلها على أنه لا بأس أن يباشرها وأن ينام معها وأن يتمتع بها في كل شيء ما عدا الجماع، خلافا لليهود. كان اليهود إذا حاضت فيهم المرأة لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فجاءت الشريعة الإسلامية بخلافهم. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، الآية. فأمر الله باعتزالهن في المحيض فقط، أما كون ينام معها أو يضمها إليه أو يقبلها أو غير ذلك من سائر الاستمتاع لا بأس ما عدا الجماع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم، يعني إلا الجماع. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الواحدة من نسائه إذا أراد استمتاعها بها وهي حائض أن تتزر، وهذا هو الأفضل. إذا اتزرت أو من وراء القميص كان هذا أفضل، وإن باشرها حتى من غير إزار فلا بأس، لكن لا يجامعها. ولكن وجود الإزار أو السراويل أو القميص من وراء ذلك يكون أحفظ وأبعد عن خطر ميل النفس إلى الجماع. فالسنة البعد عن أسباب الجماع بأمرها بالاتزار أو السراويل أو قميص أو تكون المباشرة من وراء القميص، هذا يكون أحوط وأولى وأفضل. وإن باشرها وهي مكشوفة الفرج ليس عليها إزار ولا سراويل فلا حرج في ذلك، لكن عليه أن يحذر الجماع، لقول الله جل وعلا: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فأمر باعتزالهن في المحيض يعني الجماع، فجماعها محرم ولا يجوز حتى تطهر من حيضها ومن نفاسها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كفارة من أتى حائضا. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار، أو بنصف دينار، رواه الخمسة. وقال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، قال بدينار أو بنصف دينار. وفي لفظ الترمذي إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينار، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار، كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المحفوظ في هذا أنه يصدق بدينار أو بنصف مخير، كما جاء التخيير في كفارة الماضي في رمضان بين العتق وبين الصيام وبين الإطعام، وهكذا في كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة والعتق، فهكذا هنا إذا جمعها وهي حائض سواء كان في أول الحيضة أو في آخرها فالواجب عليه دينار أو نصف دينار، يعني على سبيل الخيار، إن صدق بدينار هو أفضل، وإن صدق بنصف دينار كفاه ذلك والحمد لله، ولا يشتغل بالتخيير. والدينار معروف يعني دينار من الذهب، مقداره مثقال من الذهب. الجنيه الموجود الآن دينارين إلى ربع، الجنيه السعودي يعتبر دينارين إلا ربعا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. عن أبي سعيد الخدري في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذلكن من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها. مختصر من البخاري. وعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الجماعة. وعن ابن عباس أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، رواهما سعيد بن منصور في سننه والأثرم. وقال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. هذا دليل، هذه الأحاديث تدل على أن الحائض والنفساء لا صلاة عليهما ولا تقضيان الصلاة. أما الصوم فإنهما يمنعان من الصوم لكن يقضيانه، فإذا حاضت في رمضان أو نفست في رمضان فإنها لا تصوم ولكن تقضي الصوم، أما الصلاة فلا تقضى، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما ما يتعلق بكون شهادتها نصف شهادة الرجل وكونها ناقصة الدين من أجل عدم صومها وصلاتها في حال الحيض، فهذا شيء كتبه الله عليه على بناتها، ليس عليهن في ذلك إثم، وإنما هو نقص كتبه الله عليهن لحكمة بالغة، وهو الحكيم عليهم جل وعلا. شهادة المرأتين بشهادة الرجل، وإذا حاضت ليس لها أن تصوم وليس لها أن تصلي، لكنها تقضي الصوم الواجب كرمضان ولا تقضي الصلاة، وهذا شيء لا يضرها ولا يكون عليها فيه بأس، لأنه شيء كتبه الله عليها لحكمة بالغة، وإنما الواجب عليها أن تنفذ ما أمر الله وأن تتقي الله في كل شيء كغيرها، وأن تحذر ما حرم الله عز وجل. ومن ذلك أنها تقضي الصوم الواجب في رمضان إذا حاضت أو نفست، ولا تقضي الصلاة رحمة من الله، وفضلا منها سامحها قضاء الصلاة، لأن الصلاة متكررة في اليوم خمس مرات والليلة، فمن رحمة الله للحائض والنفساء أنه لا قضى عليهما رحمة من الله لهما. أما الصوم فهو شيء لا يشق، شهر في السنة لا يشق قضاءه، فإذا نفست وأطلت رمضان لا يشق القضاء، وهكذا الحائض حاضت في رمضان لا يشق القضاء، فمن رحمة الله أن جمع لها الخير بقضاء الصوم وسامحها فعله في حال الحيض وفي حال النفاس وأسقط عنها الصلاة فضلا منه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سؤر الحائض ومؤاكلتها. عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، قال: واكلها. رواه أحمد والترمذي. وهذا يدل على لا بأس أن يواكل الحائض النفساء وأن يشرب من الإناء الذي تشرب فيه، فإنها طاهرة، إنما النجاسة في الدم فقط الخارج من الفرج، أما عرقها وبدنها وليقها كله طاهر. ولهذا كان تعرق العظم وتناوله النبي ويضع فمه حيث وضع فمها، وهذا يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم. وهكذا الشرب من الإناء يشرب من الذي تشرب فيه الحائض، كل هذا يدل على أنها طاهرة، وأن عرقها طاهر، وأن ريقها طاهر، وأن مس بدنها طاهر. ويدل هذا أيضا على تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن رعايته لزوجاته ورفقه بهن ومعاشرته لهن بالمعروف. فينبغي التأسي به عليه الصلاة والسلام، أي مشروع لكل مؤمن التأسي به بالتواضع مع النساء وإظهار الرفق بهن والمحبة والمواساة وحسن المعاشرة وطيب الخلق. قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة لا توجب له يتكبر أو يسيء العشرة، لا، قال هذه الدرجة تفيد أنه أفضل فقط، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا الفضل يعطاه الله إياه، وهذه الدرجة لا تجوز له ويتكبر أو أن يسيء الخلق، بل واجب عليه التواضع وأحسن الخلق مع زوجته ومع أولاده ومع أهل بيته ومع جلسائه. هكذا يجب على المؤمن، حسن الخلق من أهم القربات ومن أفضل الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل من إيمان أحسنهم خلقا. ويقول: خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي. فالواجب على المؤمن الحذر من التكبر والتعاظم على زوجة أو أولاد أو غير ذلك، والواجب التواضع مع الأهل والأولاد والجيران والجلساء. رزق الله جميع التوفيق والهداية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وطء المستحاضة. عن أكرمة عن حملة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها. وعنه أيضا قال: كانت أم حبيبة رضي الله عنها تستحاض وكان زوجها يغشاها. رواهما أبو داود. وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم. وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد الله. وهذا يدل على جواز استمتاع بالمستحاضة وأنه لا بأس، والاستحاضة دم فاسد يغشى المرأة ويصيب المرأة في غير عادة الحيض، فعليها أن تصوم وتصلي وتحل لزوجها بهذه الدماء الفاسدة التي تقع بين الحيضتين. فللزوج أن يطعها ويباشرها كما فعل عبد الرحمن مع زوجته أم حبيبة، وطلحة مع زوجته حملة، كل هذا لا بأس به. المقصود أن المستحاضة لها حكم الطاهرات، وهي التي يأتيها الدم الفاسد بين الحيضتين، تصلي وتصوم وتحل لزوجها كما في هذه الأحاديث. وتقدم أن الحائض طهرت آخر النهار فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عباس وعبد الرحمن بن عوف. فالسنة لها، بل الواجب عليها، إذا طهرت في العصر من حيضها أو نفاسها فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل ولو في آخر الليل فإنها تصلي المغرب والعشاء، كالمريض الذي يجمع بين الصلاتين وكالمسافر. كتاب النفاس. باب أكثر النفاس. عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورص من الكلف. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا هو الواجب على المرأة إذا استمر معها الدم أن تجلس 40 ليلة في النفاس، وهذا أكثر النفاس، والحديث حسن وعليه العمل إلا أكثر هذا كما قال الإمام الترمذي رحمه الله. فالسنة للنفساء أن تدع الصوم والصلاة أيام النفاس، فإن قطع الدم قبل 40 اغتسلت وصلت وصامت، وإن استمر معها الدم فإنها تدع الصلاة والصوم مدة 40، وما زاد على 40 فإنه يعتبر استحاضة، صلي معه وتصوم. فأسفل مدة النفاس 40 ليلة ويوما، فإذا طهرت ل30 أو ل20 اغتسلت وصلت وصامت والحمد لله. فإن لم تطهر حتى كملت 40 فإنها تغتسل وصلي بعد 40، ولا تدع الصلاة بعد 40 لأن النفاس نهايته 40. هذا هو الصواب، هذا هو الراجح عند أكثر أهل العلم وعليه الاعتماد. فليس لها أن تدع الصلاة فوق 40، بل متى تم العدد 40 ليلة ويوما فإنها تصلي وتصوم ولو كان معها دم، ويعتبر هذا الدم دم فساد دم استحاضة، تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها وتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة سواء. هذا هو الصواب وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وقال البخاري علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سقوط الصلاة عن النفساء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود والحمد لله رب العالمين. النفاس كالحائض كما تقدم، ما تركته من الصلوات وقت النفاس فإنها لا تقضيه رحمة من الله عز وجل. فإذا استمر النفاس 40 ليلة وهي على حالها فإنها لا تقضي الصلاة، لكن تقضي الصوم لو صادف رمضان فإنها تقضي الصوم كالحائض سواء، الصوم يقضى والصلاة تقضى لا من الحائض ولا من النفاس. والنفاس لها أن تدع الصلاة مدة النفاس، إذا استمر 40 ليلة لا تصلي 40 ليلة، لكن بعد 40 يعتبر الدم دم استحاضة، تصلي معه وتصوم وتحل زوجها. هذا هو الصواب. أما إن طهرت قبل 40 طهرت من 20 أو 30 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بعد الطهر كالحائض. إذا طهرت وعادتها 5 أو 6 وطهرت ل3 أو 4 فإنها تصلي وتصوم الحمد لله في مدة الطهارة. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سماحة الشيخ. بهذا نكون قد أنهينا باب الطهارة، ويسرنا أن ندخل في كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب افتراضها ومتى كان. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عائشة قالت فرضت الصلاة 2 ركعات، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأول. رواه أحمد والبخاري. وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات. فقال الصلوات 5 إلا أن تتطوع شيئا. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. فقال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها، فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. متفق عليه. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام، وهي الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وشأنها عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عنه عبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فالواجب على جميع المسلمين من الرجال والنساء المكلفين، الواجب عليهم أن يعرف الصلاة والمحافظة عليها، كما أوجب الله سبحانه وتعالى على المرأة أن تحافظ عليها في البيت وتصليها في وقتها كما أمر الله، وعلى الرجل أن يحافظ عليها وأن يصليها في المساجد مع الجماعة مع إخوانه، لأنها العمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. واتفق على صحته. وكان أول فرضها ليلة الإسراء، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في آخر وجوده في مكة قبل الهجرة بثلاث سنين، قبل أن يهاجر المدينة، أسي به إلى بيت المقدس، كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم عرج به تلك الليلة إلى السماء، فجاوز السبع طباق، وانتهى إلى موضع يصبع في صيف لقاء فوق سدرة المنتهى، وفرض الله عليه 50 صلاة، فنزل بها ومر على موسى، فسأله موسى وهو في السماء السادسة: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة، ومعه جبرائيل. والله جل وعلا قد جعل في قلب موسى أن يسأل هذا السؤال لما سبق في علمه سبحانه من أنه يخففه عن أمته، عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فرض الله عليه 50. فقال له موسى: إن أمتك لا تطيق ذلك، وتعالج بني إسرائيل قبلك أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله ما أن يخفف عن أمتك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استشار جبرائيل، رجع وسأل ربه التخفيف، فخفف الله عنه حتى بلغت 5 صلوات. لم يزل يمر على موسى ويقول له: موسى ارجع فاسأل ربك التخفيف، حتى جعلها 5. هذا من فضل الله ورحمته جل وعلا، أن خفف عن عباده ويسر لهم، فهي 5 في الفرض و50 في الأجر، فضلا من الله جعلها 50 في الأجر. من أتى بالحسنة فله 10 أمثالها، فمن حافظ على 5 صلوات التي فرضها الله أعطاه الله أجر 50، فضلا منه سبحانه وتعالى. وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وكانت الظهر قبل الهجرة 2 والعصر 2، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم جعلها الله 4: الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4. أما قبل الهجرة فكانت الرباعية 2: الظهر والعصر والعشاء. وبعد الهجرة جعلها الله 4 إلا من سافر، المسافر له أن يقصر فيصليها 2. وهذا كله بفضل الله، وكله من تيسيره جل وعلا ورحمته لعباده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من المعلوم سماحة الشيخ أن الحسنة 10 أمثالها، وفي هذا الحديث الشريف بين أن الصلوات المفروضة 5 وهي في الميزان 50، فهل معنى هذا سماحة الشيخ أن الحسنة 10 أمثالها أو الأمر مختلف هنا؟ الحسنة 10 أمثالها يعطى أجر 50 صلاة. نعم، صلاة واحدة يعطى عن كل واحدة 50. نعم حفظكم الله. سماحة الشيخ في رواية 5، نعم يعطى 50 10 مرات. نعم اللهم صل. نعم اللهم صل وسلم. في رواية مسلم الشيخ من حديث طلحة قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، فهل هذا حلف بالأباء شيخ؟ في حديث الأعرابي دلالة على أن العبد إذا أدى الفرائض ولم يأتي بالنوافل ناشئ عليه، وأنه من أهل الجنة، ولهذا قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. ويدل على أن من أدى الفرائض وترك المحارم فهو ناجي منها الجنة وإن لم يأتي بالنوافل، لكن النوافل يكون له زيادة الأجر وزيادة الفضل والحسنات وزيادة النعيم في الجنة. أما إن اقتصر على الفرائض فقط كما قال الأعرابي فإنه إذا صدق وأدى الفرائض وابتعد عن المحارم فإنه يكون مدخل الجنة لكونه من أصحاب اليمين وممن أدى فرائض الله وترك محارم الله وهو من المقتصدين. أما رواية بعض الروايات في الحوابيه فهذه كانت قبل في حال إباحة الحلف بغير الله، كانوا في ما سبق يحلف الرجل بأبيه ثم نسخ الله ذلك ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء وغيرهم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، فاستقرت الشريعة لا تحريم الحلف بغير الله، وكانوا في أول الإسلام يحلفون بآبائهم ثم نهوا عن ذلك. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.